بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 41 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. وضع الماضي موضع المستقبل. قال الناظم: ومنه ماض عن مضارع وضع، لكونه محققا نحو فزع، قلت وللإشراف أو إبرازك في معرض الحاصل غير ذلك. ومنه قلب كعرفت الإبل على الحياض، ثم هل ذا قبل. ثالث هل أصح إن لم يقتضي معنى لطيفا لا وإلا فارتضي، كمهمه مغبرة أرجاؤه، كأن لون أرضه سماؤه. من خلاف المقتضى وضع الماضي موضع المستقبل تنبيها على تحقق وقوعه، نحو قوله تعالى: أتى أمر الله، وقوله تباركت أسماؤه: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، أو لمشارفة وقوعه نحو قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله، أي لو شارفوا أن يتركوا، أو لإبراز غير الحاصل في معرض الحاصل لقوة الأسباب الظاهرة، كقول المشتري: اشتريت حال انعقاد أسبابه. ومن خلاف المقتضى القلب، وهو المؤخر وعكسه، كعرضت الإبل على الحوض، والأصل عرضت الحوض على الإبل، وأدخلت القلنسوة في رأسي، والأصل أدخلت رأسي فيها، واختلف في قبوله على أقوال، قيل يقبل، والتزم السكاكي أنه يورث الكلام ملاحة، ورده غيره مطلقا لأنه عكس المطلوب ونقيض المقصود. ومنه قوله تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار، فيه إشارة إلى أنهم مقهورون ومجبورون، فكأنهم لا اختيار لهم، والنار متصرفة فيهم، وهم كالمتاع الذي يتصرف فيه من يعرض عليه. وكقول رؤبة بن العجاج: ومهمه مغبرة أرجاؤه، كأن لون أرضه سماؤه، أي كأن لون سمائه لغبرتها لون أرضه. ونظيره في القرآن: إنما البيع مثل الربا، عكسوا القضية، أرادوا أن يقولوا إنما الربا مثل البيع، ولكنهم قلبوا المسألة مغالطة. ومنه قوله تعالى: وقد بلغني الكبر، والأصل فقد بلغت الكبر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.